نفسه عنها. أما الحبة السوداء فهذا أخبر بأن هي نفسها لأنها هي نفسها بوا سبا نبت يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. نعم طلب الدواء طلب الدواء كنت هل هدلة؟ مخصور والله إحنا بحثنا فيه كنا أنه إذا ذهب إلى موظف خاص وأخذ العزور فهو ما فيه ذلي ما فيه ذلي اللهم إلا أن يكون بصدق خاصة لأن في بعض الناس قد يذل للأطباء لأنهم أدورين مثل الدولة أسرع ما يكون بقوة القلب. لكن هل يكون فيه بعض التوكل؟ هذا هو المعد والمريض أيضا لا يشعر بأنه متظلم إليه يشعر بأنه أخذ بحق له يعني هذا مؤدب نعم وهو ما يرى يعني ما يفوه المرء الكمال فيه مثل ما أشار بالحمير مثل الكفر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما يفعلنا في الآن في الفائدة نعم لكن من سبب مثل هذا الأمور يحتمل من وحي إلهامي على قوة الرسول أي وحي إقرار أو وحي إقرار بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحي إقراريا فقال أنت منهم رواية البخاري نعم اللهم اجعله منهم رواية البخاري جل قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال صدقت بها أختك هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ولكن قال صدقت بها أختك بها أي بهذه المنقبة والفضيلة أختك بالنفس لقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل انه كان منافقا واراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يوجد بها وبالمنكره تعليم والا فهو علمه لسنه وقال بعضهم انه خاف ان ينفتح الباب فيقول من ليس يفتح الله ولذلك قال هذه الكلمه التي اصبحت مثلا فهمنا الآن ثم هذا الشيء يقول سابقا فيها أفضل ويجب أن تقول فوائد ويجب أن تقول فوائد ويجب أن الباب الأول تحقيق التوحيد والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الباب الثالث